بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه هداه. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: السؤال 13، هل الأشياء النجسة محدودة أو معدودة وصفة ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ما فيه مرضيه، أن يصلح لنا أحوالنا وشؤون أجمعين. كنا قبل رمضان توقفنا عند نهاية السؤال 12، قد طال الفصل نوعا ما لبعض الأمور. نستأنف إن شاء الله تعالى مجلسنا حيث كان الموقف، وكان في السؤال 13، وكنت قد ذكرت قبله بسؤالين أن الموقف أو المبحث متعلق أو الثلاثة أسئلة التي عندنا الآن مترابطة متعلقة بمسائل النجاسات، تمييزها، تعيينها، وكيفية تطهيرها أيضا، ومعرفة ما يستعمل في التطهير مما لا يستعمل في التطهير. فهي ثلاث مسائل أو ثلاث أنواع من الأسئلة، لكن كلها تدور حول معنى واحد، وهو تمييز النجاسات وكيفية تطهيرها، وهل هي شرط في الصلاة أو ليست كذلك. وتطهير النجاسات من المسائل الشرعية المهمة في الدين، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل الصلاة إلا على طهارة كاملة، طهارة حسية بدنية، وينبغي أن يكون معها أيضا الطهارة المعنوية، طهارة من الآثام والشرك والنفاق والرياء ونحو ذلك. النوع الثاني من الطهارة اللي هي الطهارة المعنوية، وهي آكد وأهم، هذه تبحث في كتب الرقاق والزهد والآداب ونحو ذلك. أما الطهارة الحسية فهي التي تبحث في كتب الفقه، وقد مضى معنا الكلام على اشتراطها، ومضى معنا الكلام على درجات النجاسة وكيفية إزالة كل درجة منها، وبقيت المسألة الأخيرة وهي المتعلقة بتمييز النجاسات والأشياء الطاهرة، يعني ما هي الأشياء النجسة التي يجب مباعدتها والتطهر منها إذا أصابت الإنسان. وهو باب فيه نوع من الإشكال في الفقه، هو من الأبواب المشكلة اللي فيها نوع من الإشكال والغموض، وسبب ذلك أنه مبني على التوقيف المحض، لأن معرفة النجاسة ليس أمرا، أو ما حكم الشرع بتنجيسه ليس أمرا حسيا يمكن أن يدرك بالعقل أو النظر المجرد، وإن كان فيه بعض المعاني التي يمكن أن تتلمس كالاستقذار أو نحو ذلك. ولهذا سيأتينا إشارة الشيخ رحمه الله إلى هذا المعنى الذي تجتمع فيه النجاسات. فهي من حيث الجملة أشياء مستقذرة مستخبثة طلب منا شرعا مباعدتها، أشياء مستقذرة مستخبثة طلب منا شرعا مباعدتها. مباعدتها يعني أن الإنسان لا يلمسها بغير حاجة، ولا يجوز أن يتناولها طعاما أو شرابا، وإذا أصابت منه ثوبا أو بدنا أو بقعة فلا بد من إزالتها قبل الصلاة. هذه الثلاث أشياء يجمعها قولنا طلب منا شرعا مباعدتها. فإذا كانت النجاسات يطلب منا شرعا مباعدتها من هذه الوجوه الثلاثة: لا يجوز تناولها طعاما أو شرابا، ولا يلمسها الإنسان من غير حاجة إلى ذلك، وإذا أصابت منه ثوبا أو بدنا أو بقعة يجب إزالتها قبل الصلاة. هذه أحكام مهمة، وتتوقف كل هذه الأحكام على تمييز هذه الأعيان النجسة، هذا نجس يجب مباعدته وهذا ليس كذلك. ولذلك كانت مسائل مهمة وعني بها العلماء وتكلم فيها الفقهاء وأطالوا فيها الكلام كثيرا، لكن كما قلت فيها بعض من بعض الإشكال من جهة أنها ليست معاني معقولة يستطيع أن يباشرها الإنسان نظرا واستدلالا، وإنما هي موقوفة على الشرع. فاستصحب العلماء هذا المعنى العام اللي هي أنها معاني أشياء مستخبثة مستقذرة تطلب مباعدتها، وتلمسوا هذه المعاني في النصوص قرآنا وحديثا، واستقروا هذه الأشياء التي نقول إنها أمور نجسة يجب على الإنسان أن يباعدها وأن يتجنبها. الشيخ ابن سعدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ ابن سعدي رحمه الله سيحرص في طريقته المعهودة على أن يقرب هذا الباب، على أن يقرب هذا الباب ويمهد أصوله التي ينضبط بها، لأننا قلنا أن الغرض من هذا الكتاب كله هو ضبط هذه الأصول الكلية التي تنبني عليها أبواب الفقه في الشريعة. فإذا الشيخ رحمه الله سيحرص على هذا. من أي الأبواب جاءه أو من أي الأبواب أتاه؟ أشار لنا إلى شيء معين. السؤال شوفوا الشيخ يقول: هل الأشياء النجسة محدودة أو معدودة؟ هذا السؤال المقصود منه هو تحديد الأشياء النجسة طبعا، لكن لماذا اختار الشيخ رحمه الله أن يدخل إليه من هذه الجهة، محدودة ولا معدودة؟ كأنه يقول لنا إن الأشياء التي يحتاج إلى ضبطها لا كفي ضبطها هذان الطريقان، بعض الأشياء تضبط بالحد، فقوله محدودة معنى أنها تضبط بالحد. الحد هو التعريف الضابط. عليكم السلام ورحمة الله، يعني أن تذكر ضابطا معينا هو تعريف لذلك الشيء تتميز به أوصافه، وبتلك الأوصاف نستطيع أن نميزه عن غيره بحيث لا يلتبس، وهذا محتاج إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سئل عن بعض الأشياء فعرفها وبينها بالحد، سئل عن الغيبة مثلا فقال ذكرك أخاك بما يكره، هذا حد وهو من أفضل الحدود. لو اجتهدت أن تأتي بتعريف أجمع منه وأفضل للغيبة لما أمكن مع سهولته ويسره. فذكر الإنسان بما يكره هذه الغيبة هذا حد. كل مسألة ينطبق عليها أنك ذكرت أخاك بما يكره وهو غير حاضر هي غيبة، انتهى. ما ليس كذلك فليس غيبة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الرجل يحب أن يلبس الثوب الجميل ونعله يكون حسنا وثوبه حسنا، هل هو كبر؟ قال: الكبر بطر الحق ورمط الناس. هذا أيضا تعريف، الكبر هو كذا وكذا. فإذا هذه تعريفات نبوية، وهي من أعظم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان، يعني أن يفهم حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. ولما ذم الله جل وعلا الجفاة من الأعراب ذمهم بأنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، لما ذم الجفاة من منافقي الأعراب لا يعرفون حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله. فأفهم ذلك أن من الفقه في دين الله عز وجل الذي ينبغي أن يعتنى به معرفة حدود الأشياء، ما يدخل في هذا وما لا يدخل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى تعريف الغيبة وتعريف الكبر، قوله في الخمر: كل ما أسكر فهو خمر، على الخلاف في صحة الحديث، وما أسكر قليله فكثيره حرام، هذا أيضا تعريف للخمر، فهو المسكر مطلقا. إذا عرف الإنسان حدود الشرع يستطيع أن يفهم هذا يدخل في ما أمرنا به وما نهينا عنه أو لا يدخل فيه. فلذلك كانت معرفة حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من أهم الأشياء. احنا موضوعنا اليوم هو هذا، ما حد النجاسة؟ وش هي النجاسة التي يجب على الإنسان أن يباعدها، ما يدخل فيها وما لا يدخل فيها؟ فإذا هو أشار لنا إلى أن هذا طريق من طرق تمييز ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. الطريقة الثانية هي طريقة العد. معنى العد أن تقول هذا الشيء أربعة أنواع ولا خمسة أشياء، المسألة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا. وهو أسلوب نبوي أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من أصحابه ضبط شيء يعده لهم في الفقه وفي غيره. فمثلا في الفقه لما تكلم على عيوب الأضاحي قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وأشار بيده هكذا وقال: فلا تزيدوا علي. هذا ماذا؟ هذا عد. متى يلجأ إليه؟ يلجأ إليه إذا كان الشيء لا ينضبط بضابط، ليس له ضابط مخصوص أو حد معين، يلجأ أهل العلم إلى العد. ومن هنا صار من قواعد العلم، من قواعد تقرير العلم، أن بعض الأشياء تضبط بالحد وبعض الأشياء تضبط بالعد. الحد هو الأصل، هو الأقرب والأسهل. ما أمكن ضبطه بالحد ضبط بالحد، وما لم يمكن ضبطه بالعد بالحد انتقلنا إلى العد. ولذلك تجدون هذه العبارة تتكرر في كلام العلماء، يقولون هذا محدود غير معدود، أو هذا معدود غير محدود، نعو ذلك. الشيخ كأنه لما أراد أن يتكلم على باب النجاسة كان يبحث في تقريرها من هذا الوجه، هل تقرر من جهة الحدود ولا تقرر من جهة العد، هل يمكن أن نضبطها بالحد ولا لا يمكن أن نضبطها بالحد. فسأل السؤال من هذا الباب، هل الأشياء النجسة محدودة أو معدودة، وصفة ذلك؟ يعني لا تقول لنا هي محدودة وتسكت أو معدودة وتسكت، وإنما تصف لنا الأمر. إذا قلت محدودة تصف الحد، وإذا قلت معدودة تتتبع العد ليحصل المقصود من ذلك. فإذا هو هذا السؤال نفسه في هذه الفائدة، وهي أن تعلم أن ما يحتاج إلى ضبطه إما أن تتوصل إليه بالحد وإما أن تتوصل إليه بالعد. إذن النجاسات كيف يتوصل إليها، بالحد ولا بالعد؟ نعم، لابد أن نقرأ الجواب. قال رحمه الله: الجواب: أولا، يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، فلا تنجس ولا ينجس منها إلا ما دل عليه الشرع، فهذا أصل محدود لا يشذ عنه شيء. لو تضبط لا ينجس منها شيء، هذا أصح. لا ينجس يعني لا يحكم بالنجاسة، فعل من معانيه النسبة، مثل ما يقولون كفره يعني نسبه إلى الكفر، نجس الشيء يعني نسبه إلى النجاسة. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا ينجس منها إلا ما دل عليه الشرع، فهذا أصل محدود لا يشذ عنه شيء. وأما ما ورد أنه نجس فمنه ما هو محدود ومنه صور معدودة، ويجمعها جميعا أنها كلها خبيثة، ولكن محل الخبث قد يخفى علينا، فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا إلى ذلك. نعم، إذن الشيخ رحمه الله قبل أن يتكلم على كون النجاسات معدودة أو محدودة، مهد هذا الأصل اللي سبقت الإشارة إليه مرات، وهو أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة. فالأصل في اللباس والطعام والمتاع وغير ذلك من الأمور أنه طاهر، كما أن الأصل في جميع تلك الأشياء النافعة أيضا أنها مباحة، إلا إذا دل الشرع على تنجيس شيء معين وحكم بنجاسته بالدليل القائم، فحين ذاك نخرج عن الأصل وننتقل إلى الدليل الذي دل على التنجيس. هذا يبين لنا الطريق الذي سنسلكه في معرفة الأشياء النجسة ما هي، والطريق إلى ذلك أن نستصحب الأصل، فإذا جاء ما يدل على تنجيس شيء معين تركنا الأصل وانتقلنا إلى الدليل. إذا لم يأتي ما يدل على ذلك وش نفعل؟ نبقى على الأصل. وهذا من حيث الجملة متفق عليه بين أهل العلم، لكن فيه شيء مهم وتنبيه دقيق يحتاج إلى أن يوقف عندهم، وهو الموازنة بين البقاء على الأصل والانتقال عنه. يعني قوة الأصل قوة الدليل المعارض له. أحيانا أنت تقول الأصل في كذا وكذا هو كذا، لكن يكون ذلك الأصل قويا ثابتا ثبوتا عظيما لا ينتقل عنه إلا بيقين، وأحيانا لا يكون الأمر كذلك. لماذا نقول إن هذا تنبيه مهم؟ لأن هذا التنبيه ليس مسألة جزئية، هذا التنبيه أحد الأصول الكبيرة التي انبنى عليها خلاف عظيم في أبواب الدين بين الظاهرية وبين القياسيين وبين غيرهم. وابن القيم رحمه الله لما تكلم في إعلام الموقعين على الفرق بين الظاهرية، بين فقه الظاهرية في فقههم، وبين جمهور فقهاء المسلمين، ذكر أحد أهم الفروق هو هذا، أن الظاهرية لما أبطلوا القياس جملة اضطروا إلى أن يوسعوا الاعتماد على الاستصحاب، اللي هو أن الأصل كذا فلا ننتقل عنه إلا بدليل. وأحيانا يأتي دليل يكون قياسا ويكون قياسا حسنا مستقيما مع أصول القياس فيرفضونه. لماذا؟ لأنهم لا يقبلون القياس فيحتاجون إلى الاستناد على إلى الاستناد إلى الاستصحاب، مع أن الاستصحاب ليس دليلا وجوديا، الاستصحاب هو دليل عدمي، أنت تقول لم لا يوجد الناقل. لما كان دليلا عدميا يقول ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهما من المعنيين بهذه الأصول التي نحتاج إليها في تقرير الشرع، يقول هني إن الاستصحاب ما دام أنه دليل عدمي فإن أضعف دليل يرجح عليه، فإن الدليل الضعيف قد يرجح عليه، يعني يكون قياس ليس قياسا قويا لكن يرجح عليه، يكون حديث فيه شيء من الضعف متأيد ببعض آثار الصحابة أو تكون آثار للصحابة رضي الله عنهم في تلك المسألة، هذا يكفي في الحكم بما يخالف الاستصحاب المتمسك به. إذن وإن قررنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، لكن إذا جاءنا ما يدل على تنجيس إجماع حكي لا نعلم ما يخالفه، أو حديث فيه بعض الضعف تأيد بعمل المسلمين أو تأيد بآثار الصحابة، فإن هذا يكون أرجح ولا الاستصحاب له هو دليل عدمي؟ هذا الثاني هو الذي يستصحب، هذا الثاني هو الذي يرجح، وهذه طريقة الأئمة الفقه والحديث. خلافا للظاهرية فإنهم يتمسكون بالاستصحاب تمسكا شديدا، حتى أنهم يردون ما هو أقوى من الاستصحاب، وهذا خطأ. ولذلك من المواطن في أبواب الفقه اللي يظهر فيها الأثر الكبير لتوظيف هذا التنبيه هو هذا الباب، باب النجاسات. فتجد كثير من الناس إذا تكلم في بعض المسائل يقول والأصل الطهارة فلا ننتقل عنه إلا بدليل. طيب الآخرون عندهم أدلة ذكروها، نعم كل دليل يرد عليه شيء، لكن لابد أن تنتبه إلى الموازنة بين ذلك الدليل الذي ذكره وإن كان فيه شيء من الضعف مع الاستصحاب. الاستصحاب ليس دليلا وجوديا، ليست عندك آية على أن هذا شيء طاهر أو عندك حديث نص على أن هذا شيء طاهر، عندك الاستصحاب، واستصحاب دليل عدمي يرجح عليه بعض الأدلة الضعيفة. إذن لابد من أن يكون الإنسان عنده فقه في مراتب الأدلة الشرعية حتى يمكن أن يستعمل هذا الأصل استعمالا صحيحا وينزله على مواقعها المعتبرة شرعا تنزيلا على طريقة أئمة الإسلام وفقهائه، لا يتمسك هذا التمسك الشديد الجامد بالاستصحاب، ومع أن الاستصحاب كما قلنا عدم دليل عدمي لا ينبغي أن يعطى أكثر من درجته التي هو عليها عند أئمة العلم والدين. وهذا الكلام النظري سيتبين أثره قريبا في المسائل التي يتكلم عليها الشيخ رحمه الله. إذن هذا هو الأصل العام الذي مهده الشيخ رحمه الله، ثم شرع في الكلام على المسائل، هل النجاسات محدودة أو معدودة، فقال إن بعضها محدود وبعضها معدود. معنى ذلك أننا سنتأمل في هذه الأشياء التي دل الشرع على أنها نجسة. يقول الشيخ رحمه الله وجدنا بعض هذه الأبواب يمكن أن نجعل له ضابطا، يمكن أن نجعل له حدا، وبعضها لا يدخل تحت شيء معين. إذن سنبدأ بالأصول بما ينضبط، سنبدأ بالحدود والضوابط، إذا فرغت ما خرج عن ذلك نعده عدا، ثم الباقي على أصل الطهارة. فهذا هو جوابه عن هذا السؤال، النجاسة محدودة ولا معدودة؟ يقول بعضها محدود وبعضها معدود. سيبدأ أولا بالمحدود فيذكر لنا ما يحد من النجاسة، وهو خمسة أشياء، سيذكر خمسة حدود لأجناس أو أنواع النجاسة، ثم يذكر ما يعد، ولم يعتني كثيرا بالعد لأن أمره سهل، ذكر مسألة واحدة ويقول ما عدا هذا الأصل فيه أنه طاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى، يقول الشيخ رحمه الله والأصل الذي يجمعها جميعا هي أنها كلها خبيثة. معنى قوله هنا أنها خبيثة يعني أنها مستقذرة وأنها محرمة، مستقذرة محرمة، هذا الوصف الجامع الذي يجمع النجاسات كلها. احنا قلنا إنها بعضها محدود وبعضها معدود، لكن تشترك جميعا في شيء واحد وهي أنها خبيثة، لأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فما دمنا أمرنا باجتناب النجاسات وبعدم ملابستها ومقاربتها دل ذلك على أنها خبيثة. لكن ما معنى كونها خبيثة هنا؟ معنى كونها خبيثة هنا أنها محرمة مستقذرة، مستقذرة أي تعافها النفوس السوية، ومحرمة يعني يحرم تناولها، وكما قلنا طعاما أو شرابا. هذا يعطينا تلازما بين النجاسات وبين الاستقذار والتحريم، فكل نجس فهو مستقذر ومحرم، لكن لا عكس، قد تكون بعض الأشياء مستقذرة لكنها ليست محرمة، ستأتينا، لكنها ليست نجسة، وقد تكون بعض الأشياء أيضا محرمة وليست نجسة أيضا عند جماعة من أهل العلم على خلاف في ذلك. فكل نجس فهو خبيث أي مستقذر محرم، هذا مضطرد، وأما العكس فسيأتي البحث فيه. تفضل. أيها قال رحمه الله: فمن المحدود أن الخارج من السبيلين الذي له جرم نجس إلا المني، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طهارته، وأنه ينبغي فرك يابسه وغسل رطبه. نعم، هذا الأول من الحدود الخمسة، وهو كل ما يخرج من السبيلين مما له جرم، وهذا العبارة نفسها قد سبقت معنا في نواقض الوضوء، وقال لنا الشيخ رحمه الله: إن كل خارج من السبيلين له جرم فإنه نجس. ما فائدة قوله له جرم؟ نعم أحسنت ما شاء الله، قلنا هو احتراز من الريح، الريح ليس لها جرم إذن لا يحكم لها بالتنجيس، لكن ما له جرم فإنه نجس، فدخل في ذلك البول والغائط والمذي والمني والودي، هذه الأشياء الخمسة، وكذلك غيرها مما يخرج من السبيلين، لكن الشيخ رحمه الله استدرك. أما هذه الأشياء التي ذكرت ما عدا المني فهي إجماع الشيخ رحمه الله، فهي إجماع في البول والغائط بالخصوص، الباقي مثل المذي فيه خلاف، الودي الصحيح أنه نجيس، المذي الصحيح أنه نجيس كما سيأتي، المني الصحيح يقول الشيخ رحمه الله أنه طاهر، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفرك يابسه ويغسل رطبه. إذا فرك يابسه معناه يزيله بظفره هكذا إذا كان يابسا، ومعنى هذا أن أثره سيبقى في الثوب، ولو كان نجسا لما اكتفي في إزالته بالفرك، لأننا علمنا فيما سبق أن الأصل العام في الشريعة في باب إزالة النجاسات أنه يجب إزالة عين النجاسة، والأصل في ذلك أيضا أن يستعمل الماء وغيره من المزيلات التي تزيل عين النجاسة، ما دام أنه يفركه فهذا يعني أنه لم يعامله معاملة الأجياء النجسة. الإنسان يفرك الأمور الطاهرة التي تصيب ثوبه، يصيبه شيء من الطين مثلا فيزيله هكذا ولا يعبأ به، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه كما يتعامل الإنسان مع هذه الأشياء الطاهرة التي تصيب ثوبه من عجين أو إسمنت مثلا أو طين كما ذكرنا. فدل ذلك دلالة بينة على أن الصحيح فيه أنه طاهر، لا سيما وهو أصل بني آدم، الأصل الذي خلق منه الإنسان، فلذلك كان المرجح عند أهل العلم والمصحح عندهم طهارته، وبذلك سلم له الحد الأول باستثناء أو مكملا باستثناء هذه الصورة الواحدة. نعم. قال رحمه الله: ومن المحدودة أن ما حرم أكله وهو أكبر من الهر خلقة فإنه نجس، كالكلب والخنزير وسباع البهائم، فهذه جميع أجزائها وما خرج منها نجس، ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب. والصحيح أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر، بخلاف بوله وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما والصحابة رضي الله عنهم، ولم يأمر بتوقع عرقها وريقها وشعرها، وهي أولى من طهارة سؤل الهر الذي ثبتت طهارته. وعلله صلى الله عليه وسلم بأنهن من الطوافين عليكم والطوافات، ومشقة ملامسة الحمير والبغال أشق من الهر بكثير، وأولى بالإباحة والتطهير. نعم، هذا الحد الثاني فيقول الشيخ رحمه الله: ما حرم أكله وهو أكبر من الهر خلقة فإنه نجس. وهذا متعلق بالحيوان. الحد الأول متعلق بالجمادات أو الأشياء غير الحيوان، لأن النجسة حيوان وغير حيوان. الحد الأول متعلق بما ليس حيوانا، هذا الحد متعلق بالحيوان، ما الذي ينجس منه؟ فيقول الشيخ رحمه الله: إن الذي ينجس من الحيوان ما جمع هذين القيدين الاثنين. الأول أن يكون حيوانا محرم الأكل، والثاني أن يكون أكبر خلقة من الهر، أن يكون في خلقة الهرة أكبر منها، يعني ما جاوز. والخلقة المقصود بها حجمها وجرمها. وفي كل من القيدين كلام. أما القيد الأول فهو يقول أن يكون محرم الأكل، ومعنى ذلك أنه استثنى مأكول اللحم، فمأكول اللحم كالغنم والبقر والإبل والخيل والدجاج والطيور غير الجوارح منها، هذه كلها طاهرة، ولذلك الله تبارك وتعالى أباح لنا أكلها، ولو كانت نجسة معنى ذلك أنها خبيثة مستقذرة فحتكون محرمة. لما كانت من المأكول دل ذلك على أنه من الطيبات، والطيب ضد الخبيث. إذن كل مأكول اللحم فهو طاهر. وقد علمنا مما سبق أن معنى كونه طاهرا أنه طاهر ما دام حيا أو ذكي زكاة شرعية، أما إذا مات حتف أنفه فإنه يصير من الميتات. وستأتينا التنبيه مرة أخرى بعد أن تقدم التنبيه الأول على أن الميتات الأصل فيها جميعا أنها نجيسة. إذن هذا هو القيد الأول. والقيد الثاني يقول: لابد أن يكون أكبر خلقة من الهر، لأنه جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان عنده إناء يتوضأ منه، فجاءت هرة لتشرب فأصغى إليها الإناء، يعني أمال الإناء لتشرب منه، فرأته بعض بناته فقالت مستغربة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ومعنى كونها من الطوافين عليكم أي الهرة تكون دائما موجودة في البيت، فتلامس طعام الناس وشرابهم وثيابهم، فلو كان محكوما بتنجيس الهر لكان في هذا مشقة على الناس، والشرع سيأمر إما باجتنابها وإما أن يحكم بطهارتها. أما أن يأمر بأنها نجسة ثم يأذن في اتخاذها في البيوت وكونها من الطوافين علينا والطوافات، هذا لا يناسب حكمة التشريع. وهذا من المعاني التي سبق معنا الإشارة إلى أن مالكا رحمه الله سند إليها في تطهير سؤر الكلب، ويقول إن الكلب من الطوافين علينا، وأذن لنا في كثير من الحالات باتخاذه مثل كلب الزرع والصيد والحراسة، فلو كان خبيثا لأمرنا بتجنبه، على ما في هذا الاستدلال من الاعتراض أو البحث الذي سبق الإشارة إليه. لكن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافات، إذن علل بهذه العلة المستقيمة مع المعاني الشرعية المألوفة. لكن الشيخ رحمه الله لم يقل مأكول اللحم إذا كان من غير الطوافين، هكذا كان ينبغي أن يقول بناء على هذا الحديث، لكنه قال: مأكول غير مأكول اللحم ما هو أكبر خلقة من الهرة. ففقهاء الحنابلة فهموا أن القيد الثاني المعتبر في الهر هو كون خلقتها صغيرة، وكون خلقتها صغيرة معناه أنه سيكثر تطوافها علينا ويكون على الناس حرج من تجنبها. والصواب عند جماهير أهل العلم أن هذا لا عبرة به، وأن العبرة بكونه مما يشق الاحتراز عنه، مما يشق الاحتراز عنه وعن لعابه ونحو ذلك. ولهذا الشيخ رحمه الله لما قرر هذا بيّن أن هذا المعنى اللي هو كونها من الطوافين علينا والطوافات يدخل فيه البغل والحمار وغير مأكول اللحم مما يحتاج إليه الناس. في الزمن الأول كان الناس يركبون الحمير والبغال ويستعينون بها في أمورهم، ولا تخلو كثيرا من البيوت من أن يكون مربوطا إلى جانبها حمار أو بغل، وهذا كان لا يزال موجودا إلى عهد قريب، حيث كان الناس يستعملون هذه الدواب. فمثل هذه الدواب التي تكثر ملابستها لو كانت نجسة وعرقها نجس وريقها نجس، لكان في هذا من المشقة على الناس مثل ما هو في المشقة عليهم في الهر، بل أكثر، لأن الهر لا يحتاج إليه الناس كما يحتاجون إلى البغال والحمير. البغال والحمير يحتاجون إليها ويركبونها ويحملون عليها أغراضهم، أما الهر لو أمر الناس بمباعدته لما كان عليهم في ذلك مشقة. فلما رخص الشرع في الهر مع أن حاجة الناس إليه أخف من حاجتهم إلى البغال والحمير، دل ذلك على أن كون البغال والحمير طاهرة وعرقها طاهر ولعابها طاهر أولى من الهر، إضافة إلى أن هذا المعنى تأيد بظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أنهم كانوا يباشرون ركوب هذه الدواب ولم يكونوا يتحرزون مما يصيبهم من أثرها ولعابها، فدل ذلك على أنها طاهرة. قال رحمه الله تعالى: وأما محرم الأكل مما هو مثل الهر أو أصغر منه فإن سؤره وريقه وعرقه طاهر، وأما بوله وروثه وجميع أجزاء لحمه فإنه نجس سوى ما ليس له نفس سائلة، فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهما. وأما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم وما تولد من الدم من قيح وصديد. نعم، إذن هنا الشيخ رحمه الله بيّن الأثر المترتب على القيد الذي ذكره أو على الحد الذي ذكره بالقيدين، فلما قال إن مأكول اللحم محرم، إن غير مأكول اللحم نجس مما هو أكبر عنده من الهرة، معنى ذلك أنه محرم، وأن ما تولد عنه من أجزائه أيضا نجس محرم، فبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير وغير ذلك من الأشياء هو نجس. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بثلاثة أحجار للسنجاء، وجد حجرين ولم يجد ثالثا فجاءه بروث، وفي بعض الروايات روث حمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نجس. فإذا هذا الأصل مع حديث إنه نجس يدل على أن ما ثبت أنه نجس من الحيوان ما تولد عنه أيضا من عرق ونحو ذلك الأصل أنه نجس، إلا ما رأيناه في ما يشق التحرز عنه من عرق ولعاب البغال والحمير. فإذا البغل والحمار غير مأكول اللحم، معنى ذلك أن لحمه وأجزاءه نجسة، نستثني ما يحتاج الإنسان إلى مباشرته منه فيتطهر فيكون طاهرا، لكن ما لا يحتاج إلى مباشرته من ذلك كروثه وبوله فالأصل فيه أنه نجس. وسيأتينا أنه مما يضاف إلى هذا، إضافة إلى هذا، أنه يلحق به أيضا كل ما يشق الاحتراز عنه من فضلات هذه الأشياء، فربما يشق الاحتراز عن بعض آثار هذه الأشياء إذا كان يسيرا. من أمثلته التي كانت معهودة في الزمن الماضي روث الخفاش، أثر الخفاش، الخفاش كان يلازم بيوت الناس لما كانت البيوت ليست مضاءة كما هي عندنا اليوم، فكان لا يكاد يخلو البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى عهد قريب لا يخلو من هذا، كما لا تخلو تلك البيوت أيضا من الفئران ونحوها، وهذه تترك بعرا يسيرا قليل خفاش والفأر ونحو ذلك ويشق الاحتراز عنها كثيرا. فلو ألزم الناس أن كل ما أصاب متاعهم وثيابهم من هذه الأشياء اليسيرة التي يشق الاحتراز عنها لكان في ذلك مشقة عظيمة عليهم. فإذا الأصل في هذه الحيوانات أنها نجسة، ما تولد عنها نجس إلا ما شق الاحتراز عنه كريق وعرق البغل والحمار وكبعر الخفاش والفأر ونحو ذلك. ضد هذا يقال في بول وروث مأكول اللحم فإن ما يؤكل لحمه طاهر طيب، ويلزم من هذا أن ما يتولد عنه فهو طاهر أيضا، ولذلك لا يستقذر الناس بول وروث الغنم والبقر والإبل ونحو ذلك، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، معلوم أنها لا تخلو من هذه الأشياء، وأمر العرانيين أن يتداووا بشرب أبوال الإبل، ومعلوم أنها طاهر أنه لا يأمرهم بشرب شيء نجس. فإذا كما أن المحرم نجس وما يتولد عنه نجس، فإن الطاهر فإن مأكول اللحم طاهر وما يتولد عنه أيضا طاهر. نعم. قال رحمه الله: ومن المحدود من النجاسات جميع الميتات سوى ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. نعم، هذا أيضا سبق الكلام عليه، ورأينا أن الميتات أجنس، والأصل في جميعها أنها نجسة، وتستثنى من ذلك أشياء سبقت معنا. أولها ميتة الآدمي، فإن الإنسان طاهر حيا وميتا سواء كان مسلما أو كافرا، إلا أن الكافر نجس نجاسة معنوية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والصحيح عند عامة أهل العلم أن قولهم قول الله تعالى نجس في الآية المراد به نجاسة الشرك والذنوب، وليست النجاسة الحسية. ولذلك إذا مات المشرك وكان له قريب مسلم يجوز أن يغسله وأن يواريه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقوم على أبيه لما مات، ولو كان نجسا لما باشره المسلمون. أيضا ميتة السمك والجراد سبق معنا أنها طاهرة. ميتة ما لا نفس له سائلة سبق معنا أيضا أنها طاهرة، وقد ذكره الشيخ رحمه الله قريبا لما ذكر أجزاء الحيوان، كما أن الحيوان المحرم الأكل نجس وأجزاؤه نجسة، استثنى من هذا مأكول ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر، وأجزاؤه أيضا طاهرة. ومما يدل على هذا أن هذه الخشاش الدواب الصغيرة هذه لا تكاد تخلو منها البيوت، ولا تكاد تخلو منها مجامع الناس، فلو كان محكوما بتنجيسها لكان في هذا مشقة عظيمة على الناس. نعم. قال رحمه الله: ومن المحدود أيضا كل مسكر مائع نجس من أي نوع كان. نعم، هذا الحد الرابع. نعم، هذا الحد الرابع. الحد الأول الذي مضى معنا هو الخارج من السبيلين الذي له جرم، والحد الثاني المحرم الأكل الذي هو أكبر من الخلقة. احنا عدلنا القيد الثاني، قلنا محرم الأكل الذي يشق الاحتراز منه ومن أو نقول محرم الأكل الذي لا يطوف بنا، هذا أدق، محرم الأكل الذي لا يطوف بنا. ونقول إذا كان محرم الأكل فإن كل أجزائه أيضا وما يتولد منه نجس أيضا إلا ما يشق الاحتراز منه. الثالث من الحدود الميتات ما عدا ما استثني. الرابع من الحدود كل مسكر مائع، أيضا هذا فيه قيدان اثنان، القيد الأول أنه مسكر والقيد الثاني أنه مائع. فهذا مثل الخمر بأنواعها كلها من خمر العنب والتمر وغير ذلك، سواء أكانت صارت خمرا بنفسها أم بالمباشرة والصناعة ونحو ذلك، فالخمر كلها نجسة عند عامة أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وصفها الله تعالى بأنها رجس وأمر بمباعدتها، والرجس هو الخبيث. إذا علمنا أن الرجس هو الخبيث ونحن مأمورون بمباعدته، فماذا يكون إلا أن يكون نجسا؟ وقد علمنا أن النجاسة تجتمع في هذا المعنى، أنها خبائث، أشياء مستقذرة محرمة أمر الشرع بتجنبها ومباعدتها، وتجنبها يشمل تجنبها طعاما وشرابا، كما يشمل أيضا تجنب ملامستها والتلبس بها في أثناء الصلاة. فإذا وصفها بأنها رجس ثم الأمر بتجنبها، هذا عند عامة أهل العلم دليل على أنها نجسة. لكن من العلماء من يقول إنها ليست بنجسة، ينظر إلى أن أصلها أشياء مباحة طيبة مثل التمر والعنب ونحو ذلك، فهي ليست مستقذرة وأصلها مباح، ويؤيدون ذلك ببعض الأخبار والآثار اللي جاء فيها أنه ربما كانت تصيب بعض الناس، أو لما حرمت سكبت في أزقة المدينة فمثل هذا التعامل معها في ظاهر الحال يدل على أنها ليست نجسة. الذي يتناسب مع ما ذكرناه من الأصل في التعامل مع الاستصحاب هو أن الخمر نجسة من جهتي هذا الأصل الكبير الذي سبق تغيره، وهو أن الاستصحاب نعم دليل قائم لكنه دليل عدمي لا يتمسك به في معارضة ما يغلب على الظن أنه دليل كاف، فوصف الله تبارك وتعالى لها بأنها نجسة وأمره بمباعدتها هذا دليل يكفي في ترك الاستصحاب وإن لم يكن نصا، لأن قوله بأنه نجس لا يلزم أن قوله قول الله تعالى إنها رجس لا يلزم أن نحمله على التنجيس بدليل أنه قرنها مع أشياء لا تصف بأنها نجسة، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأنصاب والأزلام هذه الأشياء أمور مباحة لأنها حجر وشجر ونحو ذلك عيدان أشياء طاهرة ليست نجسة، لكن الله تعالى وصفها بأنها رجس. إذن هذا يعني أن الرجس هنا هو كالرجس في قوله إنما المشرك كالنجس في قوله إنما المشركون نجس، فهذا رجس معنوي هو رجس الشرك والكفر والمعاصي كما أن الآخر نجس معنوي. وقوله فاجتنبوها يعني اجتنبوا أكل الخمر وشربها شرب الخمر واللعب بالميسر وعبادة الأصنام ونحو ذلك، فتجنب كل واحد منها يكون بحسبه، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هذه متنوعة أمر باجتنابها جميعا، يفسر الاجتناب في كل واحد منها بحسبه. إذن ليس في الآية نص على التنجيس، لذلك من استمسك بالاستصحاب له وجه، لكن الجواب كما قلنا أن الأمر ما دام أن القضية متعلقة بترك الاستصحاب وقد حكم الشرع بتنجيس أشياء أخف من الخمر وأقرب إلى وربما تكون في ظاهر الحال أقرب إلى الخمر كما أقرب إلى التطهير كما سيأتي، وحكم بأنها نجسة، ثم الحكمة أو المصلحة أو الفائدة من تنجيسها أوفق لمقاصد الشرع من الحكم بتطهيرها، لأننا إذا كنا مأمورين بتجنبها وعدم تناولها هذا يناسب الحكم بتنجيسها حتى يتباعد عنها الإنسان حسا ويتباعد عنها معنى، بخلاف ما إذا قلنا إنها طاهرة حسا لكن مأمورون بتجنب شربها وتناولها. نقول الشرع إذا كان له غرض في مباعدة شيء فإن الأنسب أن نحكم بتنجيسه. إذا عندنا استصحاب وعندنا آية ونصوص ليست صريحة، لكن الأنسب والأوفق لمقصد الشرع في مثل هذا هو الحكم بتنجيسها، فإذا حكم بتنجيسها فإنها تصير منجسة شرعا مستقذرة طبعا ويؤمر بتجنبها. ولذلك تجد كثير من أو أكثر المسلمين ممن يعمل بحرمة الخمر ويتجنبها أكثرهم لا يستطيع ولا تطاوعه نفسه على أن يمسها أو يمس علبها وقواريرها أو أن يمس حتى الأشياء التي تحمل فيها من صناديق وغير ذلك، حتى المسلمون والذين يعملون في البلاستيك وتدويره ونحو ذلك يتحرجون من مباشرة هذه الأدوات التي تكون فيها الخمر، يعني إذا جاء بصناديق الخمر منهم من يتجنبها ولا يقبل أن يعيد تدويرها، فهو يتقذر منها ومن آنيتها التي توضع فيها. فلذلك كان هذا هو المناسب لمقصد الشرع وهو المناسب لما تقرر من أن الاستصحاب دليل ضعيف. إذا وجد ما يرجح عليه من ظواهر الأدلة ومن المعاني المعتبرة فإن العمل عليها أولى من التمسك بالاستصحاب. وهنا عندنا الأمران الاثنان، عندنا ظواهر من الأدلة وهي الآية المذكورة بوجهيها الحكم بأنها رجس والأمر بالمباعدة، وعندنا المعنى الشرعي الموافق للأمر بتجنبها، فلماذا نتمسك بالاستصحاب ونحمل الرجس على الرجس المعنوي ويكون هذا أبعد عن المعنى الشرعي في التنجيس ويكون أيضا تمسكا بالاستصحاب في معارضة ظواهر من الأدلة والمعاني. قال رحمه الله: ومن المحدود أيضا أن جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر إلا دم الشهيد عليه خاصة، ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الحد الخامس، نعم المائع سيأتي لم نتكلم عليه هنا، لأن الشيخ رحمه الله سيتكلم على ما يخرج عنه وهو الحشيشة المسكرة، سيتكلم عليها في آخر الباب. وهناك نتكلم على هذا القيد الثاني اللي هو كونه مسكرا مائعا. بارك الله فيك الكريم. الحد الخامس، يقول الشيخ رحمه الله جميع الدماء نجسة إلا ما استثني بالأدلة الشرعية، وهو دم ما لا نفس له سائلة، وهذا سبق معنا. فالأشياء التي ليس لها نفس سائلة دمها ليس نجسا، هكذا يقول الشيخ رحمه الله جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة. هنا يأتي سؤال، نحن نقول لا نفس له يعني لا دم له، وهذا هي علة كونها طاهر أنه ليس فيها دم، فإذا كيف يكون دمها طاهرا وهي ليس لها دم؟ يسير قليل، ولا نفس لها سائل ليس لها دم ولو كان قليلا. لما تقتل الذباب يظهر شيء من الدم. الجواب عن هذا أن دمها ليس أصلا فيها، الدم مأخوذ من غيرها، الدم الذي فيها ليس دما لها هي، فهي تتغذى ربما تتغذى على الدم، فالبعوض والذباب ونحو ذلك ربما يتناول أشياء فيتولد من ما يتناوله دم، فهو دم من غيره وليس دما منه، وهذا الدم الذي أخذه من غيره هو يسير وقليل وتابع لجرم ذلك الشيء. فإذا هي نفسها طاهرة، وهذا الشيء اليسير يحكم يدخل في ما دخل فيه الأصل، ما دخل فيه أصلها وهو بدنها وجسمها، فإذا جسمها طاهر، والدم الذي يكون فيه مما هو مكتسب من غيره هو طاهر أيضا. والثاني ما يبقى بعد الذبح في العروق، لأن الله تعالى لما حرم الدم حرم الدم المسفوح أو دما مسفوحا، والدم المسفوح هو الدم الذي يسيل، فالدم الذي يسيل من الذبيحة محرم ولا يجوز أكله بنص الآية، وهو احتراز من الدم الذي يبقى في العروق والعظام. ولذلك أنت أحيانا لما تأكل اللحم ويكون لم يطبخ كما ينبغي تجد فيه في داخل شيء من الدم، ذاك الدم مباح طاهر. لماذا؟ لأنه تبع للحم، لم يتناول أصالة، وهو من المسائل التي تدخل تحت القاعدة الكبيرة أن التابع له حكم المتبوع. فإذا جاز لنا أكل اللحم واللحم لا يخلو من عروق، وتلك العروق يكون فيها شيء من الدم، فإذا ذلك الدم مباح، وإذا كان مباحا فهو طاهر، لأننا علمنا أن الله تعالى لا يبيح لنا إلا الطيبات، فما ثبت أنه أن أكله جائز دل ذلك على أنه طاهر. يقول الشيخ رحمه الله استثناء من الاستثناء إلا دم أيضا إلا دم الشهيد عليه، إلا دم الشهيد عليه، عليه معنى على بدنه، وهذا احتراز من الدم الذي يسير في الأرض. فالشهيد إذا أصيب وجرح ومات من تلك الجراحة ومن تلك الضربة، فبعض الدم يكون عليه وبعض الدم يكون في الأرض. يقول الشيخ رحمه الله الدم الذي يكون عليه طاهر. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك الدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يبعثون في جراحهم، أمر عليه الصلاة والسلام في شهيد المعركة أن يكفن في ثيابه ولا يغسل حتى لا تزول عنه تلك الآثار، ويبعث يوم القيامة بجروحه. قال عليه الصلاة والسلام جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا شيء طيب محبوب لله عز وجل، وما دام أنه طيب محبوب لله عز وجل هذا يتنافى مع كونه نجسا خبيثا مستقذرا. فلذلك استثنى الشيخ رحمه الله دم الشهيد عليه خاصة، وهذا المعنى كله الذي ذكر ليس موجودا في الدم الذي سال على الأرض، فلذلك لا حاجة إلى استثنائه. هذا تقرير المسألة عندهم. وغيره من غير الشيخ رحمه الله وغير من هم على مذهبه من أهل العلم يقول بل الأمر بتغسيل الشهيد بعدم ترسيل الشهيد، ودفنه في ثيابه وبيان أن دمه شيء طيب محبوب لله عز وجل، هذا دليل على أن دم الشهيد كله طاهر، عليه أو ليس عليه، وأنه يلحق به في هذا المعنى دم الآدمي كله، فدم الآدمي كله ليس عندهم نجسا عند جماعة من أهل العلم، أخذوه من هذا من دم الشهيد. ومن ظواهر من النصوص فيها التعامل مع دم الآدمي تعاملا على أنه ليس منجسا، ويذكرون في ذلك آثار وأخبار كقول الحسن رحمه الله: لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، معناها أنهم لم يكن المسلمون يلتزمون إذا كان أحدهم جرح في معركة أن يزيل ذلك الدم قبل أن يصلي كما يلتزمون إزالة النجاسات، ولو كان يعاملونها معاملة النجاسات لغسل أحدهم جرحه قبل أن يصلي، لكنهم لم يكونوا يفعلون ذلك. فدل هذا عند هؤلاء الجماعة من أهل العلم على أن دم الآدمي طاهر. وبعضهم يزيد أكثر من هذا، يقول ليس دم الآدمي فقط، بل دم الآدمي ودم مأكول اللحم أيضا، لأن مأكول اللحم طاهر، فما تولد عنه أيضا كله طاهر. ولذلك جاءت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يذبح شاة مثلا فيصيبه شيء من رفثها ودمها فيصلي على حاله، جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أوسع من القول بدم الشهيد فقط، هذه درجة ثالثة. وبعض أهل العلم وهم طائفة قليلة ذهبوا إلى أبعد من هذا وقالوا إن الأصل في الدم كله أنه طاهر، دم المأكول وغيره، دم الآدمي وغيره، ولا يستثنى من هذا إلا ما دل الدليل الصريح على تنجيسه وهو دم الحيض والنفس، وما عداه في الأصل فيه أنه طاهر وليس نجسا. فإذا صارت مذاهب أهل العلم في حكم الدم من جهة التطهير والتنجيس على هذه الدرجات الأربع: من يقول إنه نجس كله لا يستثنى منه إلا دم الشهيد عليه، ومن يقول إن الأصل فيه أنه طاهر، إنه نجس إلا دم الآدمي شهيدا وغيره عليه أو ليس عليه، ومن يقول إنه يستثنى من التنجيس دم الآدمي ومأكل اللحم، ومن يقول إنه لا ينج أن الأصل فيه كله أنه طاهر ولا ينجس منه إلا دم الحيض والنفس. المسألة مشكلة وفيها ما فيها من نعم تفضل. يعني أصابه من روث الحمام، نعم هذا يدخل فيما ذكره الشيخ سابقا في بول وروث مأكول اللحم، الحيوان يجوز أكله ولا لا؟ الحمام يجوز أكله، ما دام يجوز أكل لحمه إذن روثه طاهر، اللي يحرم أكله روثه نجس. الحيوان الحمام ما دام يجوز أكله إذن روثه طاهر والصلاة صحيحة إن شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم. إذن عليكم السلام ورحمة الله بالتوفيق. من كنا؟ أين كنا؟ نعم الدم. قلت المسألة فيها هذه الدرجات الأربع من كلام أهل العلم أو من المذاهب، بعض هذه المذاهب أوسع من بعض، وكما ترون طرفان متقابلان، يعني واحد يقول الأصل فيها أنه طاهر إلا كذا وكذا، والآخر يقول الأصل أنه نجس إلا كذا وكذا، فهؤلاء يستثنون شيئا واحدا أو شيئين، وهؤلاء يستثنون شيئا واحدا أو شيئين. ومن توسط فبسبب الإشكال، من توسط فبسبب الإشكال لم يظهر له الأصل فيه طاهر ولا نجس، وجد الأدلة في دم الآدمي أقرب إلى الحكم بالتطهير فيقول أن دم الآدمي طاهر وما عداه يبقى على الأصل. من أسباب الإشكال هو تعارض الاستصحاب وظواهر النصوص، مثل ما ذكرناه في الخمر، تعارض الاستصحاب وظواهر النصوص. فالاستصحاب يقتضي أن الأصل هو الطهارة ولا يحكم بتنجيس شيء إلا إذا دل الدليل الصحيح عليه. الأدلة على تنجيس الدم ليست صريحة وإنما محتملة من جهة أن بعضها فيه فيه ما قد يستفاد منه التنجيس أو يحمل على وجوه أخرى. فتحريم الدم في الآية القرآنية وقرنه مع الميتة والحكم بأنه نجس ليس صريحا في التنجيس، لأننا قلنا إن التنجيس قد يكون معنويا والتحريم لا يستلزم التنجيس. أيضا الآثار التي وردت عن بعض الصحابة في ذلك فيها ما يدل على أنهم ربما كانوا يتعاملون مع الدم على أنه ليس نجسا، لكن هذا أيضا ليس صريحا، فكونهم لم يكونوا يتطهرون من الدم لا يلزم منه أن ذلك بسبب أن الدم ليس نجسا، وإنما ذلك محمول على أحد وجهين، إما لأنه يسير وسيأتينا أو مر معنا أيضا وسيأتي تأكيده أن اليسير من النجاسة اللي يشق الاحتراز عنه معفو عنه، فإذا عفى الشرع عن عرق ولعاب البغل والحمار فمن باب أولى أن يعفو عن آثار الجراحات في الحرب. من الذي يستطيع أن يكون في معركة ويخرج من المعركة ويصلي وليس عليه قطرة الدم؟ هذا ممكن؟ هذا صعب. وكذلك ما نظيرها من جهة أن بعض السلف ورد عنهم أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن أبي أوفى وغيره بزق بعضهم دما واستمر في الصلاة، السن قد ينزف أنت في الصلاة فيكون دم يسير، فلو حكمنا بتنجيس مثل هذه الأشياء اليسيرة لكان فيها مشقة على الناس. فإذا إما أن يحمل على هذا اللي هو أنها أشياء يسيرة يعفى عنها، ولها وجه آخر وهي أن تحمل على أنها نجاسة لا ترقأ، والنجاسة التي لا ترقأ أي لا تنقطع أيضا معفو عنها، ولذلك جاء أن عمر رضي الله عنه صلى بعدما طعن وجرحه يسيل يثعب دما. هذا يستدل به من يقول بأن الدم طاهر، لكن من يقول أنه نجس كيف يجيبون؟ يقول لا دلالة في الأثر، لأن هذا دم أو نجاسة سائلة غير منقطعة، والنجاسة غير المنقطعة معفو عنها، مثل المرضى الذين يبتلون بأن يوضع له مثلا أنبوب في المستشفى تخرج منه الفضلات. بعض المسلمين في المستشفيات يتحرج من الصلاة على ذلك الحال، هذا يقال له لا حرج في الصلاة على هذا الحال، لأن هذه نجاسة لا يمكن إزالتها فهي معفو عنها. إذن أدلة هؤلاء محتملة ويمكن الجواب عنها، أدلة هؤلاء محتملة ويمكن الجواب عنها، لكن من أقوى من يستدل به من يرجح الظواهر على الاستصحاب، من أقوى من يستدل به من يرجح الظواهر على الاستصحاب أن الإمام أحمد رحمه الله حكى الاتفاق على نجاسة الدم، وتابعه آخرون كثر من أهل العلم على حكاية الإجماع، حكى الإجماع على نجاسة الدم أكثر من 15 عالما، ومنهم إمام السنة أحمد بن حنبل، هو من أعرف الناس بمذاهب السلف والفقهاء. سئل عن القيء والدم هل كذا وكذا، فقال القيء فيه خلاف، الدم لا يختلف الناس فيه، يعني لا يختلف الناس في أنه نجس. فإذا هذه ظواهر النصوص مع حكاية جماعة من العلماء للإجماع مع إمكان الأجوبة عما يحتج به من يقول بتطهيره، فإن كل ما يستدل به من يقولون بتطهيره يمكن أن يجاب عنه، كل من يقول بطهارته يمكن أن يجاب عنه. فقلنا أثر عمر رضي الله عنه ونحوه دم نجاسة مستمرة غير منقطعة، وأثر الحسن كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، نقول هذا شيء يسير لا يمكن التحرز عنه. مسألة دم الشهيد ونحو ذلك هذا يقال أنه نعم هذا استثناه النص وهو موقوف على هذا الباب، هذا الباب كما قلنا المعنى فيه ليس واضحا ومبني على التوقيف، فيوقف على معنى النص، حكم بنجاسة هذا وحكم بتطهير هذا فلا فرق بينهما. فلذلك الذي ينبغي أن يقال إن مع ما يظهر من تقارب الأدلة في المسألة، إن الذي ينبغي أن يعمل عليه هو المعروف عند عامة علماء المسلمين، وهو أن الدم نجيس ويتحرز عنه الإنسان ما استطاع. لكن لما فيه من هذا الخلاف الذي أشير إليه، الخلاف فيه معتبر، وإذا أصاب الإنسان شيء منه مثلا أو رأى في ثوبه دما بعد أن صلى لا يعامل الدم معاملة النجاسات المتيقنة مثل البول والغائط مثلا، ويفتي بالتشديد فيها كما يفتى بالتشديد في غيره بسبب الخلاف الذي فيه، والخلاف في هذا معتبر، وهذا هو السياق الذي حكى فيه الإمام أحمد رحمه الله الاتفاق على تنجيس الدم، قال الدم لم يختلف فيه. إذن المسألة صعبة وأدلتها متقاربة. إذا استصحبنا هذا الكلام الذي بدأنا به وهو أن الاستصحاب دليل عدمي وظواهر الأدلة مرجحة عليه، هذا قد يأخذ بنا إلى ترجيح نجاسة الدم مع الاتفاق المحكي عن الإمام أحمد. لكن الفرق هنا بين هذه المسألة وبين مسألة الخمر أن الاستصحاب متأيد بأدلة، ليس استصحابا مجردا دليلا عدميا تقويه بعض الأشياء، لذلك المسألة فيها هذا النوع من الإشكال، وهي من أصعب مسائل النجاسات، من أصعب مسائل النجاسات الحكم بهذا أو ذاك على ما رأيتم من تقارب النظر فيها. فكل أدل من أدلة هؤلاء وهؤلاء يمكن أن يبحث فيها وأن يجاب عنها ببعض الإجابات. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام، طاهر كهذه المذكورات، ونجس لا يعفى ولا عن يسيره كدم الكلب والسباع، ونجس يعفى عن يسيره وهو ما سوى هذين. نعم. إذن بناء على ما تقرر عنده من نجاسة الدم، يصير نجاسة الدم ثلاثة أقسام: الطاهر وهو الدم غير المسفوح وما ذكر معه، والنجس الذي لا يعفى ولا عن يسيره. يقول الشيخ إذا كان هذا صحيحا، يعني النسخة كما هي هكذا، التقدير لا يعفى عن كثيره ولا عن يسيره، يعني كاين معطوف لم يذكر، معطوف عليه لم يذكر، لا يعفى عن قليل عن كثيره ولا عن يسيره. وبعض في العبارات المعاصرة في التراكيب المعاصرة يستعملون هذا الأسلوب بعدم ذكر المعطوف عليه. أنا لا أعرف أنه سائغ لغة، فالأصل أن تقول لا يعفى عن كثيره ولا عن قليله، هكذا العطل لابد أن يذكر المعطوف عليه. أما حذف المعطوف عليه واستعمال الواو كما هو الأسلوب الكثير، يقول لك لن أقبل ولا كذا، لن أفعل ولا كذا، فهو أسلوب معاصر فيه نوع من الركة. إذا كانت النسخة صحيحة واستعمله الشيخ رحمه الله فهو على هذا المعنى الذي ذكرنا. فإذا نجس لا يعفى عن كثيره ولا عن يسيره، ثم نجس يعفى عن يسيره، هذا مبني على ما سبق من نجاسة الدم. والمقصود باليسير هو اليسير عرفا الذي لا يستفحش في النفس، لأن الشرع لم يحدد اليسير من الكثير. إذا إلى ماذا نرجع في تحديده؟ نرجع إلى العرف، ما استفحش فهو كثير وما لم يستفحش فهو يسير. لكن هذا كما قلنا كله مبني على القول بأن الدم نجس، من لا يسلم نجاسة الدم من حيث الأصل لا تأتي عنده هذه الأقسام. إذا سلمنا بنجاسة الدم وقلنا إنه نجس، سننازع في أحد الأقسام الثلاثة، فيقول بعض يقول أحدها طاهر، هذا واضح لا منازعة فيه، والنجس الذي يعفى عن يسيره هذا واضح لا منازعة فيه، لكن أن يجعل قسم ثالث هو نجس لا يعفى ولا عن يسيره، هذا فيه منازعة من جهة ماذا؟ من جهة أن قاعدة الشرع هي أن التحرز من اليسير صعب، التحرز من اليسير صعب، فحتى لو قلنا إن الدم ما لا يؤكل لحمه نجس، التحرز منه يكون فيه نوع من المشقة، ما دام أن هذا شيء نجس. النجاسات جميعا الأصل فيها أن يعفى عن يسيرها الذي يشق الاحتراز عنه، هذا هو الأصل العام في هذا، كل نجس يشق الاحتراز عن يسيره فذلك اليسير الأصل فيه أنه طاهر. قال رحمه الله: فصار الدم أصله النجاسة كما بينا. وقد علم من هذا ومما تقدم أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط، ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه، والقيء على هذا المذهب أو على المذهب. قال: وكذا المذي على الصحيح، وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبصاق والنخامة والمخاط والعرق وما سال من الفم وقت النوم وصمغ الأذنين وغير ذلك، والله أعلم. نعم. إذن هذا كأنه تلخيص لما سبق. يقول لك الشيخ رحمه الله: إذا تأملت المسائل التي ذكرناها سابقا، ذكرنا الخارج من السبيلين مع النجاسات، استثنينا المني، ذكرنا الدم وأحكامه، واستثنينا اليسير. إذن كاين نوع من النجاسات هو الخارج من الإنسان. ما حكم الخارج من دم الخارج من بدن الإنسان؟ يقول الشيخ رحمه الله: من خلال ما تقدم يمكن أن نعلم أن الخارج من الإنسان هذه الأقسام الثلاثة. أولها أو نعم أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام. أولها النجس الذي لا يعفى عن يسيره، هذا مثل البول والغائط. وقلنا إن قريبا إن نجس لا يعفى عن يسيره هذا غير موجود، فإذا قلنا أنه نجس يعفى عن يسيره، ولذلك رأينا في أبواب الاستنجاء أن أثر الخارجي اليسير يعفى عنه. القسم الثاني نجس يعفى عن يسيره، وهذا هو الأصل فيما حكم بتنجيسه، مثل الدم اليسير، قلنا بزق ابن أبي أوفى رضي الله عنه دما واستمر في صلاته، وكذلك القيء على المذهب، يعني يسير إذا حكمنا بتنجيسه اليسير منه طاهر، وكذلك المذي على الصحيح، يعني على الصحيح من أنه نجس يعفى عن يسيره. يشير إلى الخلاف، بعض أهل العلم يرى أنه طاهر أصلا، بعض أهل العلم يرى أنه نجس لا يعفى عن يسيره. الأصح أنه نجس يعفى عن يسيره، نجس لأن هذا هو ظاهر الأدلة، أمرنا بغسله، ويعفى عن يسيره لأن التحرز من اليسير شاق عسير. القسم الثالث ما عدا ما ذكر وهو طاهر كله، فدخل في ذلك المخاط والريق نحو ذلك، حتى لو كان بعضها مستقذرا، المخاط مثلا مستقذر لكن الخارج من الأنف، البلغم أيضا مستقذر لكنه ليس نجيسا، القيء من هذا على الصحيح مستقذر لكن لا يوجد ما يدل على تنجيسه. ورأينا سابقا أن كل نجس مستقذر محرم، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون المستقذر نجسا، كما لا يلزم أن يكون المحرم نجسا، كما في دم الشهيد مثلا لا يجوز شربه، دم الآدمي، دم الذبيحة، لكنه عند بعض أهل العلم طاهر. نعم، آخر شيء. قال رحمه الله: ومن النجس غير ما تقدم الحشيشة المسكرة. نعم، هذا الاحتراز من القيد الثاني في الخمر، لما ذكر تحريم الخمر قال الشيخ رحمه الله المسكر المائع. لماذا قيد بالمائع؟ احترازا من أو لأن المائع قسم ولا خلاف فيه عندهم، لكن الحشيشة المسكرة فيها خلاف، هل نحكم بتنجيسها ولا لا؟ بعض الفقهاء يقول ليست نجسة لأنها نبات، فعسر عليهم الحكم بتنجيسها بخلاف الخمر. الذي اختاره الشيخ رحمه الله تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية هو أنها نجسة. الحشيشة المسكرة يعني بعض أنواع من الحشيش يتناولها الناس، ومثلها المخدرات وهذه الأشياء المسحوق الذي يستعمل مخدرا وغير ذلك، هذه عند ابن تيمية وابن سعد نجسة. لماذا؟ لأنها في معنى الخمر من جهة الإسكار، وفيها المعنى العام الذي هو أن الشرع طلب مباعدتها، والمناسب لمباعدتها في تناولا أن تباعد أيضا من جهة الحكم بتنجيسها. وهذه هي المسألة الوحيدة اللي ذكرها الشيخ في المعدود، فالخمسة التي سبقت حدود، والحشيشة المسكرة عنده من المعدود، كل ما ثبت تنجيسه مما لا يدخل تحت حد غير الحشيشة المسكرة فهو من المعدود، والباقي على أصل الطهارة. هذا آخر الكلام، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.